هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر عنتر بن شداد: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. مثل. المية تنشرب من إيد سعيها. هذا المثل يضرب في أن لكل شيء من يحسن القيام به، فمن يليق لعمل ربما لا يليق لغيره، خاصة تلك الأعمال التي ترتبط بالتعامل المباشر مع الجمهور وعمليات الترويج التجاري. والمية تنشرب من إيد سعيها. علم. الماء العسر. للماء مسميات عديدة تختلف حسب نسبة الأملاح فيه، وهي الماء العذب، المالح، المعدني، المقطر، والماء العسر. الماء العسر هو الماء الذي لا يتفاعل مع الصابون عند استخدامه، ولا تحدث معه بسهولة رغوة الصابون المعروفة. يرجع السبب في عدم إنتاج رغوة الصابون مع الماء العسر إلى وجود نسبة عالية من الأملاح المذابة في هذا الماء. يمكن إزالة عسر الماء بعدة طرق تبعا لنوع الأملاح المسببة للعسر. في حالة العسر المسبب بأملاح بيكربونات الكالسيوم، يكفي غلي الماء حتى تترسب الكربونات داخل إناء التسخين أو الغلي. العسر الناتج عن سلفات المغنيسيوم أو الكالسيوم هو عسر دائم، ولا يمكن التخلص منه بالحرارة وإنما بوسائل أخرى. علم. عبد الوارث عصر. عبد الوارث عصر واحد من الأعلام الرواد في تاريخ المسرح والسينما المصرية، وقمة شامخة في فن الإلقاء. ولد بالقاهرة في عام 1894، وبدأ حياته كاتبا للزجل، والذي ألقى مقطوعة منه أمام الزعيم سعد زغلول. كانت بدايته الحقيقية مع الفن عندما انضم إلى فرقة جورج أبيض المسرحية عام 1917. أما السينما فقد بدأ معها منذ أول أفلامها الصامتة، فيلم زينب عام 1928. إلى جانب نحو 100 مسرحية، بلغ رصيده من الأفلام السينمائية نحو 300 فيلم، منها جنون الحب، القسط حسن، المفتش العام، أدهم الشرقاوي، الملاك الظالم، ولا عزاء للسيدات. ألف للمسرح العديد من المسرحيات، وكتب السيناريو لأكثر من 70 فيلما، كما عمل أستاذا بالمعهد العالي للسينما، وصدر له كتاب عن فن الإلقاء. في 22 من أبريل 1982 انتقل الفنان الرائد عبد الوارث عصر إلى رحمة ربه عن حوالي 88 عاما. يحكى أن صديقا لأحد الملوك قديما تجاوز الحد في المزاح معه، فأمر الملك بقتله. عفوك عفوك يا مولاي. لا عفو عندي، ولكني لكني أترك لك اختيار الطريقة التي تموت بها. مولاي، بما إن مولاي قد ترك لي حرية الاختيار، فإني أختار الموت بالشيخوخة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.